صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه 12. هذا التنبيه يرتبط بتحقيق أن الاستصحاب هل يجري في الأمور العقائدية أم لا، مثل في النبوة، نبوة عيسى أو نبوة موسى. إذا شككنا في بقائها فهل يجري استصحابها أم لا؟ فالمعتقدات العقائد يجري الاستصحاب فيها حجة أم لا؟ كنبوة موسى وعيسى أو غير ذلك، ولعله تقول في قلبك حمر الجنابة تنتهي، ما هو الداعي لهذا التنبيه وعقد هذا التنبيه؟ وشنو شغل استاذ موسى وعيسى؟ هل يدري استصحابه دي نبوتهما او لا يمكن ان يدري؟ ما هي الفائده من ذلك؟ الجواب إن الذي دعا إلى عقد هذا التنبيه قصة ينقلها صاحب القوانين رحمة الله عليه في قوانينه، مضمون تلك القصة أنه في ذلك الزمان القديم كان أهل النجف علماء أو غير علماء يذهبون سيرا على الأقدام لزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ويمرون أثناء سيرهم على بلدة تسمى ببلدة الكفل، وتلك البلدة فيها آثار اليهود، فيها يهود وفيها معابد لعله لليهود موجودة حتى إلى هذا اليوم آثارها. أحد علماء اليهود المتواجدين في تلك البلدة أخذ يناقش واحدا من هؤلاء الذين وصلوا إلى بلدة الكفر، سيد جليل من العلماء الأجلة ويقال بأنه من السادة من سادة آل القزويني. فذلك الرجل اليهودي أخذ يشكل على هذا السيد القزويني الجليل قائلا له: أنا وأنت متفقان على أن عيسى نبي، لكن أنت تدعي أن نبوة عيسى زالت وانقضت وانعدمت بسبب من؟ بسبب النبوة الجديدة لنبيكم صلى الله عليه وآله. أنا أقول كلا، تلك النبوة باقية، فعند الشكي الاستصحاب في صالح من؟ في صالح هذا الذي يدعي بقاء نبوة عيسى أو موسى. وعيسى يا موسى مناسب يا رجل، مو مهم. فكيف الجواب؟ فإذا يعني استصحاب نبوة عيسى أو موسى يجري، وأنا أكون معذور حينئذ وقليل، وشنو أنت جوابك ردك علي؟ فبالتالي احنا متفقين انا وياك على نبوة عيسى او موسى، نشوف في بقائها نتصل بقائها الذهب عليه. فاجابه السيد القزويني بجواب، وبعد ذلك العلماء لما سمعوا هذه الشبهة اخذت هذه الشبهة منهم نقلا كبيرا، واخذوا يتصيدون الاجوبة عن هذه الشبهة. ففي البداية واحد يستسهل هذه الشبهة يقول سهلة وما بيها شيء وكذا، لكن تشوفه على انه لما يريد يجاوب يطول ويذهب من هنا وهنا. الشيخ بالرسائل رحمة الله عليه مقدمات مؤخرات مسوي له، يمكن هيك نجاوب، يمكن هيك نجاوب، يمكن هيك نجاوب، يمكن كم جواب ذاته. الآخر رضوان الله عليه يقدم أولا مقدمة، وبعد تلك المقدمة يذكر جوابين عن هذه الشبهة عن هذا الإشكال. الآن أريد المقدمة يا أخي، المقدمة هذه مفهوم أننا إذا أردنا أن نستصحب شيء فذلك الشيء إما أن يكون حكم شرعي، هذا واضح، وإما أن يكون موضوع لحكم شرعي، هذا أيضا واضح من دون فرق. هذا الذي أريد أكد فيه، بين أن يكون ذلك الموضوع الذي يراد استصحابه من دون فرق بين أن يكون من الموضوعات الخارجية الصرفة البحثة، مثل من موضوعات خارجية الصرفة الماء والخل والخمر والليل والنهار و بل نسميهم ماذا؟ موضوعات خارجية صرفة. ليش موضوعات خارجية نسميهم؟ لأن ذني أمور لا ربط للشارع، الماء ماء سواء يوجد دين أم لم يوجد دين إسلامي، الشريعة كانت أم لم تكن، ماء موجود، مائية الماء لا ترتبط بالشريعة، خمرية الخمر لا ترتبط بالشريعة، ليل بقاء الليلية ليلية الليل لا ترتبط بالشريعة، وهكذا. هذه نسميها عليه السلام ورحمة الله موضوعات خارجية صرفة، وسبب تسميتها بالصرفة الآن يتضح. وهناك موضوعات خارجية لكنها ليست صرفة، ليست صرفة، مثل ما ليست صرفة يعني فيها شوب وشائبة الشريعة، مثل الصلاة مثل الصوم، غني موضوعات لأحكام، لكنها موضوعات ماذا؟ ليست خارجية صرفة، وإنما هي موضوعات لها جنب شرعية، يعني الصلاة أصلا هي لولا الشريعة أصلا الصلاة ما موجودة، وجود الصلاة أصلا هي الصلاة من ركوع ومن سجود ومن قيام تحقيق شرعي، وليست مؤسسة من الأول وموجودة من أول مع قطع النظر عن الشريعة، بخلاف الماء والهواء والليل والنهار وغير ذلك. فالخلاصة نقول الاستصحاب يجري إذا كان المستصحب حكم أي واضح أو موضوع، ومن دون فرق بين أن يكون ذلك الموضوع موضوع خارجي أو موضوع شرعي أي اثنين، أو موضوع لغوي أي ثلاثة، مثل من موضوع لغوي مثل نشوف هذا اللفظ هل باقي على معناه السابق أو نقل وتغير من معناه اللغوي إلى معنى جديد، فنستصحب بقاء المعنى اللغوي السابق. في كل هذه الحالات يا أخي يجري الاستصحاب، ولكن هل يجري الاستصحاب فيما إذا كان مستصحب من الأمور العقائدية من المعتقدات. المهم هذا يا أخي، والجواب أن يقال المهم هذا إحنا اللي نريده حتى نصل بعد ذلك إلى نبوة موسى وعيسى، أن يجري الاستصحاب إذا كان مصحح من المعتقدات. الجواب الأمور العقائدية على قسمين، هاي مقدمة، أنا كلها قاعد أتكلم في المقدمة ما فيها شيء. الأمور العقائدية على قسمين، فقسم لا يجب تحصيل العلم فيه والجزم واليقين فيه، أقصى ما هناك يجب تحصيل الاعتقاد به من دون لزوم تحصيل العلم. ولعل من هذا القبيل تفاصيل عالم البرزخ، تفاصيل يوم القيامة من تطاير الكتب والصراط والميزان ومن أهوار يوم القيامة، أجارنا الله وإياكم من ذلك. تفاصيل البرزخ منكر ونكير، ضغطة القبر غير ذلك، هذه أمور عقائدية. تحصيل العلم بها ليس الواجب، يعني ما لازم الإنسان أروح أنا أبحث في القبر شنو شو يسمونه قضايا القبر شنو هي حتى أيضا أعرف، لا ما لازم أقول ليش، فين واحد يتعلمه حتى يكون ذلك عرض له، لكن تحصيل العلم بها غير لازم. بسيطة فرج، الاعتقاد بها لازم أم ليس بلازم؟ نعم الاعتقاد بها لازم. فلو رأيت في كتاب في روايات تفاصيل عالم البرزخ موجودة أو تفاصيل يوم القيامة موجودة، لابد وأن أعتقد. أعتقد يعني شنو؟ يعني أقر في قلبي وأعقد قلبي وأحكم في قلبي بذلك، يعني أكون أقر بما ورد في القرآن الكريم وفي الروايات من تفاصيل عالم البرزخ ومن تفاصيل يوم القيامة. فالاعتقاد لكن تحصيل العلم واليقين والجزم ليس بلازم. بس قبل ما أنتقل للقسم الثاني، لعلك بتقول لي شيخنا هذا شلون يصير؟ واحد علم ما عنده بالشيء لكن يعتقد به ويعقد قلبه عليه، يصير هذا؟ يصير؟ أقول لك بناء على أنه يصير، فإن عقد الاعتقاد عملية قلبية، حكم في القلب، والعقد القلبي يمكن أن يحصل، قد يقال يمكن أن يحصل من دون أن يدري الإنسان ويعلم الشيء. ولعل بعض الآيات الشريفة تشير إلى ذلك، كقوله تعالى وجحدوها واستيقنتها. وشلون هذا يصير؟ استيقنتها أنفسهم وجحدوها، شلون يصير؟ استيقنتها أنفسهم يعني لهم يقين، لكن جحدوها بمعنى ماذا؟ لم يعتقدوا، لم يعقدوا قلبهم عليها. فالاعتقاد عملية قلبية، عملية فعل من أفعال القلب، غير العلم. العلم انكشاف الواقع، انكشاف الشيء على ما هو عليه لدى الناس، هذا الانكشاف نسميه علم ويقين. أما الاعتقاد فعل قلبي، عملية قلبية على فبناء على إمكان الانفكاك بينهما، فحينئذ نقول هنا تحصيل العلم ليس بلازم ولكن الاعتقاد لازم بذلك. هذا القسم الأول. القسم الثاني من الأمور من العقائد، أمور يلزم تحصيل العلم والمعرفة والاعتقاد والعفو، تحصيل العلم والمعرفة واليقين والجاب بها، وبعد حصول العلم يجب الاعتقاد وعقد القلب والعملية القلبية، مثل من هذا أصول الدين، مثل أصول الدين من هذا القبيل. فإنه في باب أصول الدين الإنسان يلزمه تحصيل العلم بأصول الدين، لأن الله واحد عادل وهناك نبوة وهناك علم وهكذا. تحصيل العلم لازم، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلة، تحصيل العلم لازم. وبعد حصول العلم يلزم الاعتقاد وعقد القلب على ذلك. طبيعي هذا لو أمكنهم أن نصور التفكيك بين العلم وبين الاعتقاد، هذا كان يكفي. سيقال أولا يلزم تحصيل العلم، ثم يلزم ثانيا تحصيل الاعتقاد. أما إذا قلنا التفكيك غير ممكن، لا معنى لأن نقول هنا وجوبان، وجوب للعلم ووجوب للاعتقاد. هو إذا حصل العلم حصل الاعتقاد، فالوجوب واحد معنا. على أي حال لا أظن هذا مو مهم من هالناحية. بعد أن عرفنا أن الأمور العقائدية على قسمين، سوف نطرح التساؤل التالي: هل يجري الاستصحاب في القسم الأول؟ وهل يجري الاستصحاب في القسم الثاني أم لا؟ الجواب: أما بالنسبة إلى القسم الأول فنعم يجري الاستصحاب لكلا قسمه، الموضوعي والحكم، الموضوعي والحكم. مثال الاستصحاب الموضوعي بالقسم الأول، مثاله: لو فرض أن بقعة من بقاع الدنيا كنا نعلم بأن فيها ضغطة القبر، وبعد ذلك شككنا في أن ضغطة القبر هل باقية فيها أم لا، بسبب دفن أحد الأولياء أو أحد الصلحاء في تلك البقعة، نحتمل بسبب دفن ذلك الولي ذلك الصالح الرجل الصالح أن ضغطة القبر ارتفعت، فشكينا في بقاء ضغطة القبر، شك في بقاء موضوع ضغطة موضوع منه، سنستصحب بقاء ضغطة القبر في تلك البقعة. ما أسحبه سبحان حكمي شلون في القسم الأول، كما لو شككنا هل يجب الاعتقاد، هل يجب الاعتقاد بضغطة القبر أو لا يجب الاعتقاد. أول كان الوجود بقى موجود، الآن نحتمل نفق هذا الوجود، زال هذا الوجود، فنستصحب بقاء الوجوب، وجوب الاعتقاد برغبة القابل. إذن في القسم الأول يجري الاستصحاب بكلا قسمين، الموضوعي والحكمي. وأما القسم الثاني الذي مثلنا له بأصول الدين، فهل يجري الاستصحاب الموضوعي، هاي أولا، وهل يجري الاستصحاب الحكمي، هذا ثانيا. الجواب نقول: أما بالنسبة إلى الاستصحاب الحكمي فنعم يجري الاستصحاب. يعني شلون؟ لو شكينا أنه هل يجب الاعتقاد بالنبوة أم لا، أم أزيل هذا الوجود، هل يجب الاعتقاد بالإمامة أم لا، أزيل هذا الوجود، شككنا خلاص في بقاء وجوب الاعتقاد بالنبوة أو بالإمامة أو بغير ذلك، فالاستصحاب يجري بلا شك. هذا بالنسبة للحكم، لكن بالنسبة إلى الموضوع كيف؟ هل يجري الاستصحاب ام لا؟ مثل من الاستصحاب الموضوعي؟ مثل من الموضوعي؟ مثل من؟ مثل لو شككنا أن أحد الأئمة صلوات الله عليهم هل ذهب إلى رحمة ربه مات يعني أم لا؟ فهل يجري استصحاب بقاء حياته أم لا؟ على صحيح الموضوع بعد في الإمامة، في الإمامة، في بقاء الإمام. فالجواب لا. لماذا؟ لأنه في مسألة الإمامة قلنا يلزم تحصيل العلم، واستصحاب بقاء الإمام لا يحصل لنا العلم ببقاء الإمام. المهم أن الإنسان يعلم بالإمام، والاستصحاب لا يفيد. أقصى ما هناك يفيد الظن. فلو كان الاستصحاب يفيد الظن وقلنا بكفاية الظن في مسألة الإمامة، فلو كان الاستصحاب يفيد الظن وقلنا بكفاية الظن في مسألة الإمامة جرى استصحاب الإمامة، ولكن دون كلا هذين الأمرين خرط الفساد. كلا الأمرين لم يثبت، لم يثبت أن الاستصحاب يفيد الظن، ولم يثبت أن الظن كافي في مسألة الإمامة. لكن لو تم يجلب الاستصحاب، ولرب قائل منكم يقول يا شيخنا بليد أنت قلت الاستصحاب في القسم الأول يجري موضوعي والحكم كلاهما يجري، وهكذا الاستصحاب الحكم في القسم الثاني يجري. أنت تقول شيخنا الاستصحاب يجري في الأحكام، أما في المسائل العقائدية لا معنى، لأن في المعتقدات لا معنى لأن يجري. أجيبك وأقول أكرر من الأول، الاستصحاب يجري في الأحكام، وكل ما يرتبط بالعمل هاي تكمل لها، والأمور العقائدية لا ترتبط بالعمل حتى يجري فيها الاستصحاب، فإن الاستصحاب أصل عملي، يقال له أصل عملي يعني يحدد العمل، يرتبط بال عمل، فما لا يرتبط بالعمل لا يجري فيه الاستصحاب، والأمور العقائدية لا ترتبط بالعمل حتى يجري فيها الاستصحاب. إن قلت هكذا قلت الاستصحاب يجري في كل مورد يكون فيه يقين سابق وشفاح، من دون فرق بين أن يكون من العقائد من غير الأمور العقائدية أو من الأمور العقائدية. وقولك إن الاستصحاب أصل عمل يرتبط بالعمل صحيح، كلامك صحيح، لكن أقول ليس المقصود من العمل خصوص العمل الخارجي، بل المقصود من العمل ما يشمل العمل القلبي، وفي الأمور العقائدية يوجد عمل قلبي. فالطلاق الاستصحاب أصل عملي بمعنى يرتبط بالعمل أعم من العمل الخارجي أو العمل القلبي. ليس المقصود من العمل خصوص العمل الخارجي. المقدمة انتهت، أفرسها بسرعة حتى بعدين ننتقل إلى الجواب عن الإشكال. المقدمة تقول بأن الاستصحاب يجري في الأحكام وفي الموضوعات الخارجية أو الشرعية أو اللغوية، بل هذا المثل هو أنا هذا أريد أن يجري في الأمور العقائدية أيضا يجري الاستصحاب. وثم قلنا بأن أصحاب الأمور العقائدية بأن الأمور العقائدية على قسمين، قسم يجب فيه لا يجب تحصيل العلم فقط يجب تحصيل الاعتقاد، وقسم يجب فيه تحصيل العلم أولا ثم الاعتقاد. أما في القسم الأول قلت أصحاب الموضوع والحكم معا يجري، في الثاني فقط الحكم يجري دون الموضوع لأن الموضوع إذا أصحاب بقاء الإمام لا يجب لنا المعرفة وتحصيل العلم. ثم قلت قد يقال أنه في أصحاب المعقدة لا يجري، لماذا؟ أصحاب أصل عملي، أجبت بأن المقصود منها عمل، العمل الأعم من الخارجي والقلبي، وفي الأمور العقائدية يوجد عمل قلبي. طبق العبارة. الثاني عشر، إنه قد عرفت أن مورد الاستصحاب في أصحاب سابق، عرفنا هذا الشيء أن مورد الاستصحاب لا بد أن يكون حكما شرعيا، إما حكم شرعي واحد أو موضوعا لحكم كذلك، كذلك يعني شنو؟ شرعية، الموضوع لحكم شرعي. هذا عرفته سابقا في أحد التنبيهات بينا هذا الشيء، ما أدري تنبيه رقم جديد. فالآن نأتي ونقول فلا إشكال فيما كان المستصحى، إذا على ضوء هذا الذي ذكرناه سابقا لا إشكال في جراء أصحاب الشوكة إذا كان المستصحى حكم فرعي يعني فقهي أي واضح، أو لا إشكال أيضا فيما إذا كان من الموضوعات الصرف الخارجية كالماء قلنا والخمرية والخلية والرجولية والليل والنهار، هذه موضوعات خارجية صرفة، خارجية لأنها خارجية صرفة لأن الشرع أبدا ما بتدخل بيها، هي موجودة مع قطع النظر عن الشارع والشريعة. فلو شكينا في بقاء الليل نصح بقاء الليل، لو شكينا في بقاء الخمرية نصح بقاء الخمرية، لو شكينا في بقاء المائية نصح بقاء المائية. أصحاب الأمور الموضوعات الخارجية صرفة الذي ما بها جنة وشائدة الشرعية أبدا في مقابل الصلاة والصوم الذي بها شائدة الشرعية. فلا إشكال فيما كان مصعب من الأحكام الشرعية أو الموضوعات الصرفة الخارجية أو اللغوية. اللغوية مثل ما إيش لو شكينا أن هذا اللفظ باقى على معنى السابق اللغوي أم زاله نقله من سطح البقاء على المعنى السابق. لا إشكال في دلالة إصعاب موضوعات الصفة الخارجية أو لا، لكن بشرط هذه الموضوعات يكون لها أثر شرعي. وأما إذا بعض الموضوعات الخارجية مثل النملة، النملة موضوع خارجي ثالث معقد عن نظر عن الشرع والشرع، لو كان في بقاء النملة يجب استصحابه. فالنملة موضوع خارجية الصرف، لكن لو شكينا في بقاء النملة هل يجلس اصحابها؟ تلك نملة سليمان هل باقي على قيد الحياة ام لا يجلس اصحابها؟ لا. لماذا؟ لان النملة ليس لها حكم شرعي. احنا صحيح ان الاصحاب يجلس الموضوعات الخارجية او اللغوية، لكن بشرط ان يترتب اجر على ذلك الموضوع واضح، ولا يكون اصحاب لغو والشارع كيف يحبذنا بما هو لغو؟ هذا واضح يا اخي. لذلك قول اذا كانت هاي الموضوعات الصرف الخارجية او اللغوية اذا كانت ذات احكام شرعية، فهذا قيد اذا كانت ذات احكام شرعية علما يرجع الى الموضوعات الصرف الخارجية والى الموضوعات اللغوية، بعد ما يرجع للاحكام الفرعية ذات جيدة. هذا كله واضح ما ان شغل بيت المقدمة، اصلا هذا ذكرناها مقدمة للمقدمة. المهم هذا اللي يريد نقوله. واما الامور الاعتقادية هذه المقدمة من الآن في الحقيقة، هاي لب المقدمة هذا الأمور العقائدية هل يجب أن أصحابي ولا الأمور العقائدية على قسم، هذا القسم الأول قاعد يبين الذي المهم فيه هي تحصيل ماذا؟ الذي المهم في هذا القسم الأول تحصيل الاعتقاد، تحصيل العلم ليس يعني فقط تحصيل الاعتقاد وعقد القلب والعملية القلبية. هذا تقول أول قلنا مثل تفاصيل حالة البرزة تفاصيل يوم القيامة يجري الأصحاب قلنا بني صحاب موضوع يجري وصحاب حوض يجري فما مثلت لك. وأما الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم والاعتقاد كل عبارتنا شتى وحسن تواحد فراد قابيان انقياد تسليم اعتقاد كل نفس الشيء والاعتقاد رحنا أكبر من عليها الانقياد الأولي هو الانقياد من الأعمال القلبية من الأعمال القلبية تفسير علم الانقياد والتسليم والاعتقاد نحن غير ذات من أعمال القلبية الاختيارية هذا القسم الأول إذا هذا القسم الأول فكذا لا إشكال أي فكذا جواب علما وأما وأما الأمور الاعتقادية فكذا لا إشكال في الاستصحاب فيها يا استصحاب الحكمي مثل مستصحب وجوب الاعتقاد لرغبة القصد وكذا الموضوع الموضوع عالم يشكل في بقاء رغبة القصد في هذا البقعة نتيجة ذات مواصل أو صالح أو من يولد الأولياء إلا فيها وكذا موضوع أن يجب فيها الاعتقاد لكن إذا كان يقين سابق وشك لاحق موجود فيما كان هناك يقين سابق وشك لاحق يجب الاستصحاب فيها أيضا ليش؟ لعدم أدلة الاستصحاب وتنزيل الشك من بارة اليقين لصحة التنزيل التنزيل المشكوك من ذات المتابعة وعموم الدليل عند الله في القرآن ما مختص إلا يكون بين شيء يسمونه يشرع في الحق أمور اعتقادية نقطة نقطة خلي نقطة أبي واحد منكم يقول شيخ ما أنا عندي دليل أنه ما يقول جران أصحاب ما يجري ليش عن أصحاب أصل عملي يجاوب يقول هذا اللي يستغنى بالشرف وكونه أصلا عملية يعني كون الاستصحاب أصل عملي بأي معنى إنما هو بمعنى أنه معنى كون الاستصحاب أصل عملي يعني ليس بإمارة في مقابل الإمارة يقول أصل عملي يعني وظيفة للشاعر في مقابل الإمارة التي هي تعد الأحكام الواقعية لأنه صحيح أن ينعد الواقعية لا من شك أنا وظيفته ما أملك ما يعد الواقع أنا وظيفته أنا براء الاشتغال فالمقصود من كون عصر عملي يعني لا يخطط الواقع يعني ليس بإمارة لكن ليس معنى أنه يختص بإجراء الأعمال الخارجية إنما هو بمعنى أن وظيفة الشاعر تعبدا خلال العلم وظيفة الشارع في الواقع وظيفة عبودية عن بدن الشارع بل استصحاب مثلا بهذه الوظيفة قبالا علما تقول استصحاب أصل عملي قبالا للإبارة اللي تحكي عن الواقع لكن ليس المقصود من العمل أصل عملي يعني خصوص العمل الخارجي فيعمو هذا لما نقول استصحاب أصل عملي يعم لا عمل العمل بالجوارح كالجوارح يعني كما يعم عمل الجوارح يعني الخارجي جوارح المقصود الأعضاء الخارجية الأعمال التي يجعل بها كالصلاة والصوم والحج فهي أعمال جوارحية يعني الأعمال الجوارحية الجوارحية القلبية يعني الاعتقاد عقائدية هذا القسم الأول خلي نقطة تحت في القسم الأول يجب فيه أصحاب الموضوع والحكم ومثلت لك بأمثل الآن راح أتكلم عن القسم الثاني من الأمور العقائدية اللي مطلوب فيها تحصيل العلم أولا ثم تحصيل الاعتقاد قلنا لأصحاب الموضوع لا يجري أصحاب قائلنا لأنه ما يحصل من العلم والمعرفة الحكم يجري لا بأس وأما التي كان المهم فيها شرعا يعني وأما الأمور العقائدية التي المهم فيها شرعا والمهم فيها عقلا هو القطع بها تحصيل القطع قطع يعني شو محصول القطع يعني محرفتها هذا عدد تفسير قطع معرفة علم نفس الشيء فلا مجال له موضوعا صحاب موضوع معرفة ويجري حكما صحاب الحكم يجري حكم مثال فلو كان متيقنا بوجوب هذا صحاب الحكم كنا متيقنين بوجوب تحصيل معرفة الإمام الآن نشوف هل يجب تحصيل معرفة الإمام هو المفتوح لقضايا البرزخ يوم القيامة هذا باطل هذا مثال علم هذا مثال من القسم الاول هذا ليش احنا نجيب هنا مثال يا اخي تفاصيل عالم البرزخ هذا مثال لا يجب تحصيل العلم بها فهذا المثال مثال فرعي يجب ان يمثل بمثال واقعي مثل مسألة الامام طيب من دون اولين كان يجب تحصيل العلم بها لامام فلا شكين في هذا الوجود باطع المرء يجلس هذا صعب فلو كان متيقنا بوجوب هذا مثال صعب الحكمي كان يقول يجري صعب الحكمي كان يتمثل فلو كان متيقنا بوجوب تحصيل القطع بشيء كتفاصيل القيامة في دمان كلهم يقين وشك في مقاب الوجود يستخفى هذا الوجود هذا حقا أتفع الموضوع ما يسوي فلو شكل في بقائه بقى للقرب وانت هذا المثال جلس مثال القسم الأول ليس بصحيح وأما الاسم حال الموضوع أجل ما يجب فلو شكل في بقائه إمامة تتشعب أحسن بس الحال ما يجب هو اللي ذات يقول وأما لو شك في حياة إيماني زمان مثلا أول كان حي الآن كان باقي فلا يستصحب لأجل تبكي لزوم المعرفة لزوم العلم والعلم واجب تستصحب قال ما حتى في حصل كذا أنا عايز ولا كان موجود إمام زماني لا لأجل تبكي لزوم معرفة إمام زماني بل يجب أنك أن تحصل اليقين بموته أو حياته مع إمكان تحصيل ذلك لأن تحصيل العلم بالإمام لازم ولا يكاد يجديك في مزوجه بالمعرفة اللي هي واجبة حصلا أو شرعا لا يكاد يجديك هذا الاستصحاب إلا إذا قلنا الاستصحاب حجة ولا يكاد يجي هذا الاستصحاب في إثبات وجود المعرفة اللي هي المعرفة واسعة عقلا وشعرا هذا يجي هذا الاستصحاب إلا إذا كان الاستصحاب حجة من باب إثبات الظن إذا كنا يكيد الظن وكان المورد مما يتفى به أيضا يعني ما يتفى به به يعني بالظن بهذين الشرطين وكل الشرطين بما احنا نتكلم فيه ارجع على صدر الموضوع يا اخي ارجع فالاستصحاب الامور العقائديه يجري وما يجري شكرا بل تجول لا يجري بلا مانع فالاعتقاديات اذا كسائر الموضوعات كالخلي كالخمر كالماء لما يجي شلون بدل الموضوع عدد يقول لك استصحاب ولا يجري استصحاب يجري يقول لك استصحاب لكن بشرط شنو الشرط؟ لزوم ثلاث اثار وإذا أثر ما موضوع كلمة سليمان كما مثل لما يجرس أثر الاعتقاد يتسع الموضوع لابد أن يجرى أصحاب فيها من أن يكون في المورد أثر شرعي ومن كلمة موافقته مع بقاء الشك فيه مع بقاء الشك فيه ذلك الأمر العقائدي بل لابد في جريان الاستصحاب من وجود أثر شرعي يمكن الإتيان بذلك الأثر الشرعي كان ذلك يعني سواء كان ذلك الموضوع متعلقا بالعملين الجوارحي او الجوارحي هذا بعد مو مهم ذلك العمل ذلك الشيء سواء كان بالي او بعد مين اثر بالعمل المهم ان يكون هذا الشيء اللي يستصحب نستصحب الى اثر شرعي وبين استصحاب بقاء حياة الامام ما الى اثر شرعي لان المعرفة ما تحصل بذلك فلذلك ما يجي استصحاب أما اللي غير ذلك في مدينة الصحاب معرفة بقاء الإمام يبرر الصحاب ليش؟ لأن الأثر يحصل في لحد الآن انتهت هذه المقدمة والآن انتقل معها بعد الفراغ من المقدمة إلى الإشكال الإشكال شنو كان؟ أنه ذلك الرجل في بلدة الكيل قال لذلك السيد الجليل أنا أستصحب نبوة موسى أو عيسى نريد أن نعرف استصحاب النبوة هل يجري بروح عيسى أو موسى أو ما يجري الآخر رضوان الله عليه يقول لا يجري بجوابين الجواب الأول أن يقال لأن النبوة ما هي حقيقتها حقيقة النبوة ما هي في ذلك احتمالات الاحتمال الاول ان نقول بان النبوة مرتبة من مراتب كمال النسك فاذا النسك صارت كامل بدرجة قوية تستحق ان يوحى اليها هل مرتبة كمال كمال النبوة الاحتمال الثاني ان نقول بان النبوة ليست كمال نفساني وانما هي منصب مجعول من قبل الله عز وجل فالولاية كيف الله عز وجل يجعل الولاية بالقاضي للأب فولاية الأب على أطفاله منصب مجعول من قبل الله عز وجل كذلك النبوة منصب مجعول وليست هي مجرد كمال نفساني نعم لا يجعل الله عز وجل هذا المنصب الا لمن له كمال نفساني لكن ليس نفس الكمال هو النبوة. هذا احتمال ثاني. اذا يوجد في النبوة احتمالان، كمال والثاني ورد احتمال اول، ومنصب المجعول هذا الاحتمال الثاني. حينئذ نقول ان قلنا بان النبوة كمال نفساني، هل يجري استصحابها بنظرك الشريف؟ كلا، لا يجري استصحابها. لماذا؟ اولا اما منذ الاول اما لا يجب الاصحاب اما لعدم الشك في البقاء، لانه اذا كان الكمال لا يزول عن الشخص عن النفس، فشك في بقاء من يجب حتى يجب الاصحاب. ولو شككنا، فقد واحد يقول جوش في يوم من الايام يمكن كمال نفساني يزول، كان حق النفس يزول، يمكن طبعا. ولو سلمنا انه يمكن حصول الشك في بقاء الكمال النفساني، مع ذلك من يجب الاصحاب هذا، لان هذا الكمال لا هو عمر مجحول من قبل الشارع. ولا ولا انه اثر مجحول من قبل الشارع، فكيف يجري استصحاب هذا الكمال هذا النبوة ما دام لا هي مجحولة؟ لان النبوة مجرد كمال ولا لها اثر مجحول. يستقل واحد يقول ليش لها اثر مجحول، فما هو الاثر المجحول؟ ما هو الاثر المجحول؟ وجود التوظيف للنبي من اللواء للسماء؟ نقول هذا عطر عقيم عقيم يحكم بي طبعا شم اعثار بنهود وجود العمل بأحكامه، هذا من اعثار النبوة بمعنى الثاني بمعنى المنصب المشعور. فالخلاصة النبوة اذا كمان موز بكير السسر اما لعلم الشك فيها، ولو شك كيف اما لو سلم عن الشك يحصل فيه نقول ما يجري فيها الاصحاب، لانه لا هو مجحول ولا لها اثر مجحول. واما لو قلنا بان النبوه تفردناها بالتفسير الثاني يعني منصب مجحول، فهل يجري فيها الاصحاب؟ نبوه موسى وعيسى لكنها منصب مجحول، نعم يجري، ولكن لانها مجحوله فيجري الاصحاب، مجحوله مثل الشعب فيجري الاصحاب. ولكن من اللازم وجود دليل على جريان الاصحاب، على صحة جريان الاصحاب، يعني لابد ان بيدنا دليل موجود لاجله نفترض شيء ولاجله صحة جريان الاصحاب. ومن اين هذا الدليل؟ اذا من نبوة عيسى يعني كان وجود بشر عيسى هذا الدليل على الاصحاب، هذا الدور يعني مثبت نبوة بقاء نبوة عيسى بنفس شريعته. واذا من شريعة الاسلام هذا معناه اعتراف بشريعة الاسلام، ومع اعتراف كيف تستحق بدو يصيح مع اعتراف بشريعة الاسلام. فاذا انطلاق نبوة عيسى او موسى لا تدري، بكذا الجواب. لماذا؟ الجواب الاول اتبع سواء الاخر بالتبع، ليش ما يدري؟ تكرار هذا بعد، ليش ما يدري؟ لان نبوة عيسى اذا كمان صدقنا النبوة بالكمال لا يحصل شك في بقاء الكمال، ولو شك في بقاء الكمال بحيث كما الكمال يمكن ان يزول مع ذلك يجب الاصحاب، لاجل على انه النبوة بها معنى الكمال لا هي منصب مجحول، لا يعمل مجحول ولا لا عذر مجحول. هذا لو فكرنا نبوة الكمال، ولو فكرناه المصري المجعول بل يجري الاصحاب، لكن احتاج الى دليل على الاصحاب. والدليل اذا كان من نبوة موسى عيسى يد الدرة، اذا من نبوة من شريعتنا معنى اعتراف بشريعتنا. طبق العبارة. وقد امتدح بذلك عن تفح بهذه المقدمة انه لا مجال انه يعني عند الاصحاب لا مجال يقول نبي لا مجال نبي في نفس النبوة، هذا الجواب الاول، في نفس النبوة ما يجري الاصحاب. إذا بطلنا بالتفسير الأول، إذا كانت ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى إليها، يعني نقول النبوة هي كمان نفساني عالي بدرجة يوحى إلى الناس، وكانت لازم لبعض المراتب كمان نقول النبوة هي أمر لازم لبعض المراتب كمان النفس بشكل مطبق عالي الأفضل كمان ما يجب أسفحها لما العلم الشك فيها بعد أسفحها النفس بها الشك ما يحصل في البطر أو وإذا شك يحصل يعني ينتقل من أيام يزول كمان نقول لا هي من فضلك لا هي أمر مجهول لا لها أثر مفعول أو عدم كونها مجهولة تشهو ليست مجهولة تشهو بل من الصفات الخارجية التكوينية كمان جنة كمان هذا التماح الخارجي إذا هو مفعول كالشجاعة شلون تمام وإذا أمر مفعول يقرر الشارع عندما هو أمر خارج تكويني فحتى لو ولو كنت الشك فيه بقى يقول حتى لو سلم الشك فيه بقى الكمال لكن بعد ذلك يجب تصحب لأنه ليست أمر مشعور ولو كنت حتى لو كنت الشك فيه بقائها بقاء النبوة بسبب احتمال انحطاع النفس في تلك النصب العالي من الكمال وعدم بقاء النفس في تلك المتاب العالي من الكمال كما هو الشك في سائر الصفات والملكات الحسنة الحاصلة بالرياضات والمجاهدات مثل الشجاعة مثل الزهد مثل التقوى مثل العدالة هاي صفات الحاصلة صفات الملكات تحصل بالرياضة بمجاهدة الناس يمكن فيها من أيام الزهد فإذا النبوة عندنا كمان ويمكن أن الزهد مع ذلك ما يجبع الصفات لأنها ليست مجهولة وعدم أثر شرعي لا هي مجهولة ولا لها أثر شرعي مهم يترتب عليها وعدم أثر شرعي مهم هاي وعدم أثر عطف عليها من إذن شوف ايش فاصل خلف لعدم كونها مجهولة وعدم أثر في سرعة الحلقة لعدم كونها مجهولة ولعدم فهي عدم عدم على الإثبات العدم يعني ولعدم أثر شرعي مهم لها يترتب عليها الاستصحاب على استصحاب النبوة والاستمرار بالكذا أثر شرعي يترتب عليها إما قد واحد يقول أثر شرعي موجود ووجوب التوفيق بها هنا وجوب التوفيق هذا حاصل هذا لو فسرنا النبوة بالتفسير الأول أما لو فكرناها بالتفسير الثاني منصب جعلي جدا يجب الاصحاب لكن يحتاج الى دليل على الاصحاب والدليل من سلك الشريعه الداوود من شريعتنا احتراق شريعتنا نعم على الاصحاب ان الاصحاب يجري لما نسيت استصحاب تجرينا دليل على ان الاصحاب حجه اصلا ما هو الدليل على ان الاصحاب حجه احنا على لما نجي الاصحاب عندنا دليل على ظهور اليقين بالشيء اما هذا صاحبنا عبد الكيف لما يريد يجري الاصحاب ما هو الدليل حينئذ على ان الاصحاب حجه مدليل الاصحاب مين من شريحته ومن شريحاتنا هذا يجيب منه من القرآن ومن القرآن اذا من القرآن هم يعني فضل بقاء شريحته بشريحته من القرآن ما يعني احتفظ في القرآن من شريحته لو القرآن خلي وجهة بعد ايش يتحدي عن جهة الا اذا هجة احسن الا هجة التسالم اقلائي احسن لا بس نعم لو كانت النبوة من المناطب المجعولة وكانت كل ولاية مثل ولاية الأب على طفل المنصب مجعول من دون النبوة منصب مجعول هذا الأمر الله عز وجل يعطيه من له الكمال وكانت كل ولاية منصب مجعول وإن كان لابد في إعطائها إعطاء هذا المنصب المجعول اللي مطلوب من أهلية وخصوصية يستحق بها لها أو يستحق بها لها يعني تلك الأهلية يستحق مثل تلك الأهلية لها يعني لهذه المناصب وهو أن يصل إلى كمال إلى قدسية إلى نعم لو كان من المناصر المجهولة لكانت موردا للاستصحاب بل يجري الاستصحاب بنفسها يعني نفس العدد يجري بنفسها يعني بنفس النبوة يجري الاستصحاب يكتب عليها آثار آثار النبوة تترتب ولو كانت آثار عقلية مثل وجوب التوفيق يترتب نقول هذا الشيء يترتب مع انه أثر عقلي أقول لأن هذا أثر عقلي ثابت لبقاء الشيء ولو بقاء ظاهريا لأن هناك بعض الآثار العقلية ثابتة للشيء بوجوده للواقع مثل من نبات اللحية ثابت للحياة لكن هي حياة الحياة بوجودها الواقعي فاستصحاب الحياة لا يكفي لترتب ذلك العقل مثل نبات اللحية أما إذا كان الأثر أثر عقلي ثابت لبقاء الشيء ولا بقاء ظاهرية مثل النبوة بقاء ظاهرية في وجود التوفيق عقلي بس هاي الآثار العقلية بعد استصحاب يعني بعد استصحاب هذه النبوة لكنه هذا الجواب هذا الجواب استصحاب النبوة يجري لكن يحتاج الى دليل هذا الاستصحاب لكنه يحتاج الى دليل غير ملوط هذا الدليل هل كان هناك غير وهي عبارة زائدة شلون زائدة خربطه زائدة ضمن الوقت القعر يا شيخنا لكنه يحتاج الى دليل غير منوط بها يعني بضلك الشريعة بشريعة موسى وعيسى، وإلا لدارك يعني يجب الدور بعد سبب شريعتنا البقاء شريعتك من أبس قرآنك. فإذا الصلاة تجربنا عن هذا الكبير إن دل الاستصحاب لا يجري لهذا البيان، وأما استصحابها يبقى الكثير قد يقول لنا استصحاب المنوى ما يجري يتبقى الشائر رجاء أن أسألكم يقول لك بابا يوم إذا شكت في دقاء حكم من أحكام تلك الشريعة هل يجري استصحابه؟ لا نفس النبوة لا ذلك الحكم. جواب قلنا نعم في بعض التنبيهات ما أدري تنبيه رقم 6 7 8 ما أدري خدم علم أن استصحاب بعض أحكام الشريعة برجال فإذا كنت تسأل بدون جواب إنما يجري تسأل بعض أحكام شريعة لا معتل ذلك. وأما استصحابها يعني استصحاب تلك الشريعة تلك النبوية لكن مو نحن استصحاب تلك النبوة بل نحن استصحاب بعض أحكام تلك الشريعة شريعة من اتفق بها بعض أحكام شريعة موسى الذي يتفق بهذه الشريعة فلا إشكال فيها يعني في تلك الاستصحاب استصحاب بعض تلك الأحكام كما مضى في تنبيه معنا رواق مجدد. والحمد لله رب العالمين إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى.